السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكنا توقفنا في الشهر الماضي في أثناء الكلام على الأحاديث الواردة في البيوع والمعاملات بشكل عام، توقفنا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، رواه مسلم. الحديث في صحيح مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن أشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. وفي معناه حديث ابن عمر متفق عليه: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وفي لفظ: حتى يقبضه. فمعنى حتى يكتاله يعني حتى يستوفيه ويقبضه. هذا الظاهر منها إذا جمعنا الأحاديث بعضها إلى بعض وليس مجرد الكيل. وتبينها الأحاديث الأخرى، حديث ابن عمر حتى يستوفيه، وفي رواية من الروايات حتى يقبضه، وهذا معنى الاكتيال هنا. فإذا اشترى شيئا مما يكال أو يوزن فيكون عند قبضه، يعني لا ما يبيعه حتى يقبضه. وعلى كل حال، النهي هنا ظاهره أنه للتحريم، ويدخله عند جمهور أهل العلم كل ما يحتاج إلى قبض، كل ما يحتاج إلى قبض. وهي مسألة اختلف فيها أهل العلم على أقوال، منهم من يجملها ومنهم من يفصلها. السلام عليكم ورحمة الله. فمن يجملها يجعل على قولين: تخصيص الطعام بهذا الحكم لأنه يقول من اشترى طعاما، أو تعميمه في كل ما يقبض، يعني هذان القولان في الجملة. والجمهور على التخصيص، وأن هذا إنما هو في الطعام وليس في عموم كل ما يباع واشترى. ومنهم من يفصل الأقوال فيجعلها على أقوال، أولها أنه طبعا بعد إجماع أهل العلم على أن من اشترى الطعام فليس له أن يبيعه حتى يقبضه، يعني هذا محل إجماع لوجود النص فيه، حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة اللي معنا، لكن ما سواه يختلفون فيه على أقوال. فمنهم من يجعل أنه يجوز بيع كل شيء قبل قبضه سواء كان مكيلا أو موزونا، يعني سوى الطعام، وأن هذا الحكم خاص بالطعام. هذا هو المشهور من مذهب مالك، وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها بعض الحنابلة. يقول ابن عبد البر: ما عدا الطعام لا بأس من بيعه قبل قبضه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه دون ذكر غيره، فجعل هذا الحكم خاص. وذكر ابن قدامة أن هذا أظهر الرويتين أيضا في المذهب. هذا القول الأول، أن الحكم خاص بالطعام، والطعام معروف، إذا قيل الطعام أرادوا به الحنطة ونحوها. والثاني أنه يجوز بيع العقار بالذات قبل قبضه، وهذا وما سواه يجب أن يكون قبل القبض. هذا مذهب أبي حنيفة، والسبب فيه أن العقار في مذهبه لا يقبض، وأما على من يجعل القبض في كل شيء يجعل قبضه التخلية، لكن في مذهب أبي حنيفة أن العقار لا يقبض لأنه لا يمكن أن ينقل عن مكانه أو نحو ذلك، فليس له قبض عنده. فيقول كل شيء لا يجوز بيعه إلا بعد قبضه، إلا العقار لأنه لا يقبض. والقول الثالث أن ما كان مكيلا أو موزونا فلا يصح بيعه قبل قبضه سواء كان طعاما أو غير طعام، وهذا قول جماعة ومذهب إسحاق بن راهويه وهو المشهور من المذهب عند الحنابلة أيضا، فهذا رواية ثانية في المذهب هي الأشهر، أن أن أن, أن المكيل الموزون لا بد أن يقبض، وما سواه فلا حرج فيه. والقول الرابع أنه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه، وحتى العقار، وسواء كان مكيلا أو موزونا. هذا القول هو المشهور الآن، هذا القول هو المشهور، وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنه، لأنه لما روى الحديث الثاني قال وأحسب كل شيء مثله، ويدل له حديث زيد بن ثابت الذي سيأتي، وفيه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، وسيأتي مزيد توضيح على حديث زيد بن ثابت والكلام على إسناده. لكن ابن عباس في الصحيح أنه قال وأحسب كل شيء مثله، وهذا القول رواية عن أحمد، وهي المشهورة الآن أن كل شيء بقبض يقبض. وهؤلاء الذين يوجبون القبض في كل شيء يجعلون قبض كل شيء بحسبه، فالعقار قبضه بالتخلية، قبضه بالتخلية، والطعام بكيله ونقله عن محله، وما استجد من السلع يكون قبضه بالعرف، فالسيارة يرجع للعرف بما يكون القبض، هل هو بنقل الملكية أو بتشغيل السيارة مثلا واستلامه وتقديمه وتأخيره. بعضهم اليوم يذهب إلى شيء من هذا، فبعضهم يجعل العبرة بالنقل، نقل الملكية، بعضهم يقول لا، نقل الملكية لا اعتبار له، خاصة أنه يكون له تأثير في السابق، فيقول إذا استلم السيارة، استلم المفتاح، شغل السيارة وحركها فقد قبض، فيجوز له أن يبيع، لأنها بهذه الصورة دخلت في ضمانه. أما قبل أن يقبضها فهي ما دخلت في الضمان، لا تزال في ضمان البائع. لكن كل هذا محل اختلاف في الضمان. وعلى كل حال النص في أصله وارد في الطعام، فيشدد في الطعام بالخصوص، وأما ما سواه فهو على الاختلاف السابق. فإن كان بعد القبض فهو لا شك أبرأ للذمة، ولكن لابد من اعتبار أن قبض كل شيء بحسبه، وأن المرجع في هذا للأعراف، للعرف، يعني ستأتي سلع متعددة أحيانا قبضها لا يتم، لأن قد تكون السلعة غائبة، وكون اشتراها بالوصف والوصف يكون صحيحا، فهل يجوز له يعني بيع يعني السلعة غائبة عن ذات المجلس الذي يبيع به، قد تكون في بلد آخر واشترى الوكيل ونحو ذلك، أشياء من هذا القبيل لابد مراعاة العرف فيها فيما يتعلق بالقبض، لأن القبض في أصله إنما جاء في الطعام، وتعميمه محل الاختلاف الذي أشرت إليه. وابن عباس يقول وأحسب كل شيء مثله، حديث زيد بن ثابت سيأتي الكلام على إسناده، وإلا هو عام لأنه قال في السلع. المسألة الثانية الاختلاف في الطعام، المبيع جزافا اختلفوا فيه، هل يجوز بيعه كذلك أم لا بد من كيله؟ على قولين وهما روايتان في المذهب. الأول المنع للعموم، لعموم الحديث، وأخذا بلفظة حتى يكتاله فيعرف كيله. والقول الثاني أنه يجوز بيعه جزافا، ويحملون الحديث على من اشترى طعاما بالكيل فيكتاله ويقبضه، أما من اشترى جزافا فلا حرج أن يبيع جزافا، ولأن معنى حتى يكتاله إذا رددناه للرواية الثانية يعني حتى يقبضه، فصار العبرة بالقبض. ومعنى الجزاف يعني لو أنه اشترى صبر التمر لا يدري له ولا البائع كم كيلها ولا كم وزنها إذا أردنا الوزن. اشتراها بخمسمائة ريال مثلا وأراد يبيعها، أراد أن يبيعها، فالآن لابد أن يقبضها إليه. فإذا قبضها إليه ونقلها عن مكانه، هل يلزم أن يكيلها إذا أراد بيعها، أو يجوز أن يبيعها على جزافها؟ هذه المسألة. والظاهر في هذه الصورة أنه يجوز بيعها جزافا ما دامت مرئية ومعروف حدود التمر قدامه، لأن الأصل أن بيع الجزاف بهذه الصورة جائز، بيع الجزاف بالصورة هذه جائز، فلا فرق بين أن يكون اشتراها جزافا أو اشتراها كيلا، المهم أنها مرئية الآن للمشتري بحيث تكون الصبرة أمامه، سواء كانت من طعام أو من نحوه، فما دام أنها أمامه وراها يشتريها بهذا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد النسائي وصححه الترمذي وابن حبان. ولأبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. هذا الحديث مشهور جدا، وهو متعلق بمسألة مهمة في البيع. ومدار إسناد هذا الحديث على محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة، وقد رواه الجماعة عن محمد بن عمرو بن علقمة باللفظ الأول، وهو نهى عن بيعتين في بيعة، والجماعة هؤلاء منهم يحيى القطان، وروايته عند أحمد والنسائي وغيرهما، ومنهم يزيد بن هارون وهناد بن السري وعبد العزيز بن محمد الدروردي وإسماعيل بن جعفر ومعاذ بن معاذ وعبد بن سليمان وعبد الوهاب بن عطاء، كل هؤلاء وهؤلاء ثمانية كلهم رووا هذا الحديث عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. وخالفهم يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة فرواه عن محمد بن عمرو بالإسناد نفسه وباللفظ الثاني: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وأوكسهما يعني أقلهما، لا وكس ولا شطط، لا نقص ولا زيادة. أو الربا يكون وقع في الربا. ظاهر صنع البيهقي أن هذا اللفظ الثاني شاذ، وهو كذلك، فالمحفوظ اللفظ الأول والحديث واحد، ما يكون اللفظان صحيحين، الحديث واحد. على كل حال الحديث ذكر أنه صححه الترمذي والنسائي، عفواً أنه صححه الترمذي وابن حبان، أنه صححه الترمذي وابن حبان. اللفظ الثاني ما صححه الترمذي لأنه أخرجه أبو داود وغيره والبيهقي وغيرهما، فاللفظ الثاني ظاهر الحال أنه غير محفوظ، والحديث برمته تفرد به محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة، ومحمد بن عمرو ابن علقمة متكلم في حفظه، وروايته عن أبي سلمة ليست بمتقنة. يقول طبعا هو في التقريب صدوق له أوهام، ومن هذه حاله لا يقبل تفرده على كل حال، لكن يقول يحيى بن معين رحمه الله يقول: ما زال الناس يتقون حديثه اللي هو محمد بن عمرو. قيل له: ما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. يعني مرة عن أبي سلمة قوله، ومرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد: كان يحدثنا بأحاديث فيرسلها، كان يحدث بأحاديث فيرسلها ثم يسندها لأقوام آخرين. وهو مضطرب الحديث. والآن الحديث اللي معنا في من رواية عن أبي سلمة، يعني حتى لو قبل حديثه سيكون حديثه عن أبي سلمة غير مقبول لأنه مضطرب فيه. ها نص أحمد ويحيى على ذلك. تصحيح الترمذي، الترمذي دائما إذا جاء تصحيحه ينبغي التأني فيه لكثرة الاختلاف في نسخ الترمذي. مثل هذا الإسناد يمشي إنه حسن عند الترمذي، والحسن عند الترمذي ضرب من الضعيف. على كل حال الترمذي يقول والعمل على هذا عند أهل العلم، ومسألة العمل أوسع من مسألة الصحة، فهذا الحديث في صحته نظر كبير، وظاهر الحال أنه لا يصح، لكن العمل عليه، والعمل يصح أن يكون على حديث ضعيف احتفت بقرائن تقوي الاحتجاج والعمل به ولا تعني ثبوته ولا صحته. تمام. طيب، هذا الحديث أدار عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعلى جملة من الحديث مسائل مهمة في الحيل ونحوها، وتكلم عليه في إبطال الحيل وطول في بيان الدليل على بطلان التحليل. اختلف طبعا في تفسير بيعتين في بيعة، الأول أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين، يعني إن كان تشتريه نقد بعشرة، إن كان تشتريه مؤجل بعشرين، ويتفرقان ولا يدرى على أي البيعتين تم، فهما بيعتان يعني سعران ثمنان لقيمة لسلعة واحدة وعقد واحد، على أيهما تم لم يتهيأ لهما تحديد. إذا حدد على أي البيعتين قبل الانفصال لا حرج، لا حرج، لكن إذا تفرقا وهما لم يحددا نوع البيع فهذا بيعتان في بيعة. هذا التفسير الأول ذكره الترمذي عن بعض أهل العلم، وهو مروي عن الشافعي وأحمد وغيرهما، وقبلهما يروى عن عبد الوهاب بن عطاء وهو أحد رواة الحديث، وعن سماك بن حرب وهو يقول جماعة كثير من أهل العلم. الصورة منطبقة على الحديث، نهى عن بيعتين في بيعة، فحقيقة فعلا بيعتان في بيعة. الثاني، الصورة الثانية هو تفسير بيعتين في بيعة، أن يقول أبيعك داري هذا بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، فيجعل العقد واحدا على سلعتين بثمنين، فإذا تم شرائي تم بيعك لداري، تم بيع داري لك يتم بيع الغلام، فيجعل هذا العقد مرتبطا بهذا العقد، لا يتم بيع الدار إلا ويتم بيع الغلام والعقد واحد. فها الآن بيعتان في بيع. هذا ذكر أيضا عن الشافعي. الثمن الآن ما عندنا بمشكلة، وكل واحد له ثمن، لكن ربط هذا العقد بهذا العقد بحيث يكون ثبوت هذا العقد هو ثبوت هذا العقد، إذا نفذ هذا نفذ هذا لزاما، فصار العقد واحدا، فهما بيعتان مختلفتان، بيع دار وبيع غلام، هذا بقيمة وهذا بقيمة، العقد لهما واحد. نقل الترمذي هذا أيضا عن الشافعي وذكر غيره. هذان التفسيران هما المشهوران عن أهل العلم في معنى النهي عن البيعتين في بيعة. طيب، فله أوكسما والربا، أصلا هذا اللفظ شاذ. شيخ الإسلام رحمه الله أدار الكلام على لفظ فله أوكسهما أو الربا، وظهر صنيعه اعتماد اللفظ هذا، وفسره فسر بتفسير في تفسير آخر له. يقول الخطابي كما يقول البيهقي يشبه أن يكون ذلك تفسير فله أوكسهما أو الربا، يقول يشبه أن يكون ذلك في حكومة في شيء بعينه، كأنه أسلفه دينارا في قفيز بر إلى شهر، فلما حل الأجل وطالبه بالبر، السلف هنا تقديم الثمن وتأخير السلعة، تأخير المثمن، فلما طالبه به قال له يعني بعني القفيز الذي لك علي بقفيزين إلى شهرين، فهذا بيع ثاني جديد، باع بيعتين في بيع يعني طبعا فله أوكسهما، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما الربا، هما الآن بيعتان ترابطتا في بيعة واحدة أصلها البيع الأول، لكن لما أنه جاء الأجل ما عنده قفيز بر يعطيه، يعني ما عنده مثلا المقدار المعين من البر يعطيه، فيقول بعنيه قفيزين مؤجلات، فوقع نفس فصار هنا ربا، دخل على البيع الأول فصار بيعتين في بيعة فيردان إلى أوكسهما وهو الأصل القفيز فقط، فإن تبايع البيع الثاني قبل أن يتناقض البيع الأول كان مربيين، البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد، هذا الآن صار بر قفيز بقفيزين مؤجل، بعد جمع ربا الفضل وربا النسيئة. طبعا ابن تيمية لما تكلم على الحديث ذكر أن للناس فيه تفسيرين، وذكر هذا التفسير وقال وهذا تفسير جماعة من أهل العلم لكنه بعيد، يقول كذا ابن تيمية بعيد من هذا الحديث، فإنه لا مدخل للربا هنا ولا صفقتين هنا، يعني لأنه أصل قفيز واحد وعيد البيع مرتين هكذا رأيه، وإنما هي صفقة واحدة بثمن مبهم، معنى التفسير جاء عن الشافعي، لكن هم يفسرون الأول نهى عن بيعتين في بيعة يدورون عليه. طبعا هو الآن يتكلم عن التفسير الأول، عفوا هو ابن تيمية ينقض التفسير الأول اللي يقول أبيعك هذا الثوب بعشرة أن تبيعني بعشرة نقدا وبعشرين نسيئة، يقول هذا بعيد من لفظ الحديث لأنه ما في بيعتين، لكن الثمن أبهم، هل هو عشرين أو عشرة، هل هو نقد أو مؤجل، فهو ينتقد لكن ابن تيمية ينتقد هذا اللفظ بناء على ينتقد هذا التفسير بناء على شيء، بناء على لفظ من باع بيعتين في بيعة فله أوكسه والربا، يقول ما هو الربا ذا الحين، بينما هم يفسرون لفظ نهى عن بيعتين في بيعة، عرفتم؟ فالكلام يعني في إشكال هنا مو محرر، فالشافعي واللي نقله الترمذي يفسرون لفظ نهى عن بيعتين في بيعة ما عندهم كلمة ربا أصلا، لكن هو رحمه الله يحتكم إلى لفظ من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما والربا، الترمذي ما أخرج هذا اللفظ أصلا، وهو نقل تفسير الشافعي، إنما أخرجناها عن بيعتين في بيعة، واضح لكم؟ فهو يقول الآن ما في ربا، إذا كانت السلعة بعشرين أو بعشرة وين الربا؟ إنما في إبهام لأنه ما ندري بأي الثمنين اشترى. وذكر كلام آخر ثم ذكر التفسير الثاني وفسر الحديث بمسألة العينة ورجح ذلك، مسألة العينة هي أن يبيعه السلعة بثمن ما نقدا، عفوا أن يبيعها بسعر مؤجل بمئة مؤجلة ثم يشتريها منه بثمانين نقدا، فهذه العينة، والعينة فيها حديث ثاني سيأتي الكلام عليه، لكن حقيقة الحديث عندما نحكم على اللفظ الثاني بأنه غير محفوظ ونرجعناها عن بيعتين في بيعة ما فسر به واضح، ولا في كلمة ربا ولا سوى ذلك، يكون التفسيرات التي ذكرت قبل سليمة، وحتى اللي فيه لفظ الربا تفسير الخطابي سليم، لكن هل يصح انه هذا ايضا يعني هل العينه تدخل في حديث في الحديث هنا او ما تدخل؟ نحن عندما نقول اللفظ الثاني شاذ خلاص يعني انهيت ما نعرج عليه، من باع بيعتين في بيعة فله أكسهم الربا، خلاص هذا انتهينا منه، لفظ غير محفوظ. نحن نحتكم إلى لفظ نهى عن بيعتين في بيعة. هل يصح أن تكون العينة عبارة عن بيعتين في بيعة؟ يصح، ممكن، لأن سلعة واحدة حصل فيها بيعتان. لكن المعترض يقول لا، هاتان بيعتان منفصلتان وليس عقدا واحدا، والحديث جاء على النهي عن بيع في بيعتين في بيعة، يعني يكون العقد واحدا، وفي العينة ليس العقد واحدا، لأنه يبيع عليها السلعة بالمؤجل، انتهينا، يشتريها من جديد بعقد ثاني بالنقد. فالحقيقة أنها بيعتان في سلعة وليس في عقد. فإذا قبلنا أن يكون الحديث دليلا على تحريم بيع العينة، لن يكون هذا التفسير أولى وأصح من التفسير الأولى، قصارى حده أن يكون تفسيرا ضمن التفسير السابقة، لا أن يكون هو الصواب والتفسير السابقة غير. وسبب الإيراد كله أننا تركنا اللفظ الثاني فله كسر والربا، هذا لفظ شاذ ما نعتد به، نحن نحتكم إلى اللفظ الأصلي اللي رواه عموم الرواة، نهى عن بيعتين في بيعة. واضح لكم الكلام؟ وعلى هذا كلام الشافعي وما نقله الترمذي كلام سليم، لكن ليس فيه حصر لمعنى البيعتين في بيعة، كل ما كان بيعتين في بيعة فهو داخل في النهي ومندرج، على أن الحديث برمته ليس بذاك، لكن كما يقول الترمذي بما أن العمل عليه عند أهل العلم فيكون من هذا الباب. أما العينة له حديث ثاني ونأتي عليه، ونأتي على الخلاف فيها أيضا، لأن أيضا هي خلافية ليست محل إجماع. لا ما أقول العبرة من العقد، أنا فسأح أبين ما في الحديث، وإلا مسألة هل العبرة بألفاظ العقود أو بمعانيها هذه مسألة خلافية ثانية. الشافعي متمسك على أن العبرة بألفاظ العقود، وهذا مذهب الشافعي. ابن تيمية بالعكس يرى أن العبرة في العقود بمقاصدها، وهذه ترتب تحت مسائل كثيرة، هي مسألة واحدة، مسائل كثيرة يعني ما أقدر أفصل فيها الآن. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط، ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو حديث غريب. طبعا هذا الحديث له طرق متعددة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكن هو ذكر رواية أبي حنيفة بالخصوص لأن فيها قصة طريفة. الترمذي قال على الحديث عمرو بن شعيب عن أبي جده في هذا الموضوع: حديث حسن صحيح، وصححه من ذكر المصنف ابن خزيمة والحاكم. طبعا حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده نسخة مشهورة، إذا صحت النسخة إلى عمرو بن شعيب فقد اختلفوا في قبولها، والمشهور أنها في عموم المقبول في الجملة وليست من أعلاه بل من أدناه، ولكن هذا ليس على الإطلاق، لأن الأقوال فيها في الأصل ثلاثة، منهم من صححها وقواها، فإسحاق بن راهويه يقول عمرو بن شعيب عن أبي عن جدك أيوب عن نافع عن ابن عمر، وجاء هذا عن غيره، ومنهم من ضعفها وهذا جاء عن يحيى القطان وغيره. ومنهم من قبلها لكن متوسطة، اشتهر عند المتأخرين أنها من قبيل الحسن، وهذا اللي تجدونه في عامة الكتب الآن عند المحققين. إذا جاء عمرو شعيب عن أبي جدة يقول لك حديث حسن بناء على أن هذه النسخة من هذا القبيل. ينبهون على أمرين: الأمر الأول التأكد من صحة الحديث عن عمرو، فإن الحديث في أحيان كثيرة يكون ضعيفا دون عمرو، يعني ما وصلنا لعمر. الثاني أن هذا التحسين والقبول ليس على الإطلاق. وعن الإمام أحمد عبارة مشهورة يقول: أهل الحديث إذا شاءوا أن يحتجوا بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده احتجوا، وإذا شاءوا لم يحتجوا. وهو الآن يتكلم في مقام الاحتجاج الذي هو أوسع من مقام الصحة، وليس فرعا للصحة بل هو أوسع. فإذا كان كلامه هذا على الاحتجاج فمن باب أولى أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ليس كله حسنا، بل منه ضعيف ومنه مقبول. وهذا راجع، طبعا هي صحيفة مشهورة، لكن هذا راجع للحديث هل في نكارة ولا لا. فإن الصحيفة فيها أحاديث منكرة، فيها نكارة، فهذه الأحاديث المنكرة لا تقبل، ليست من الحديث الصحيح. هذا مهم جدا أن ينتبه له عند الحكم على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ليس هناك حكم عام للصحيفة كلها، وجميع الصحف الحديثية لا يكون فيها حكم واحد مضطرد من أولها إلى آخرها، لأننا لو قلنا هذا لجعلنا الحكم على الحديث مبنيا على الإسناد فقط دون التعريج على المتن، وهذا مشكل. فإن الحكم على الحديث على المتن والإسناد في آن واحد، فإذا كان المتن منكران ولو كان الإسناد ظاهره النظافة يرد الحديث. ولذا مسلم أخرج حديث من نسخة العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة، لكن هل أخرج سائر ما في النسخة؟ لا، انتقى منها. الإسناد واحد وهي نسخة واحدة، بعضها مناكير وبعضها صحاح، أخرج ما صح وتنكب ما أنكر. ماشي؟ موافقين؟ صح؟ ماشي الكلام؟ واضح لكم؟ ها؟ يعني الآن لما نجي الحديث للعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة خارج صحيح مسلم، وأقول على شرط مسلم يمشي؟ يقول لك الإسناد بمسلم شفوه بس حديث ثاني يمشي إنه على شرط مسلم؟ المفروض ما يمشي. هذا الحديث الذي معنا صححه بعضهم وقواه، وربما يقولون فيه مثل هذه على شرط فلان أو شرط فلان، وهو لا يستقيم. ويجينا إن شاء الله الحين إسناد آخر يقولون على شرط مسلم، وهذا ما يستقيم، بل يعني العلي وضح لكم إن شاء الله أكثر بعد شوي. حديث أبي حنيفة هو من طريق عبد الله بن أيوب الضرير، وهذا متروك، ساق بإسناد عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة قلت: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال: البيع باطل والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألت فقال: البيع جائز والشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة فسألت فقال: البيع جائز والشرط جائز. فقلت: يا سبحان الله، ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة. فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: لا أدري ما قال، حدثني عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، البيع باطل والشرط باطل. على كل حال هذا لا يصح الحديث لو طرق ثانية عن عمرو بن شعيب باللفظ الذي مر قبل قليل، أما هذا الإسناد لا يصح. طيب، في قوله نهى عن سلف وبيع. الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف ولا بيع، سلف وبيع عفوا، يعني اجتماعهما. منهم من قال إن المراد بالسلف هنا القرض، فلا يحل لك أن تبيع على أحد بيعا وتشترط عليه أن يقرضك. أقول أبيع عليك السيارة مثلا ب50,000 لكن بشرط تسلفا تقرضني المبلغ الفلاني. الآن صار القرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، كالقاعدة على الحديث الضعيف لكن هي قاعدة. فصار المقصود بالسلف هنا القرض، ويحتمل أن يكون المقصود بالسلف السلم، سمى السلف له تقديم تعجيل المثمن وتأخير الثمن، فيقول له يعني يسلمه ويقول: إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك. يعني إذا جاء الوقت ولا أعطيتني القمح اللي اتفقنا عليه فأنا قد بعته عليك بالسعر الفلاني، القمح يعطي سعر عالي، فالآن جمع بين بيع وسلف، هذا ما يحل بهذه الصورة. ولم أحد كلام في هذا. يقول: قد يكون السلف بمعنى السلم، وذلك مثل يسلم إليه بشيء ويقول: إن لم يتهيأ المسلم فيه عندك فهو بيع لك. الآن باع سلعة حتى يعني ما هي سلم، السلم في الأصل هو مستثنى من الأصل، لأن القيمة، لأن السلعة غير موجودة، الزرع غير موجود كله، القمح غير موجود، لم يزرع، فهذا مستثنى من الأصل. فالآن هذا الزرع الذي لم يزرع بيع ثانية أيضا قبل أن يزرع، فهذا لا يصح بهذه الحال. وهذا كله طريق للغرر وللخصومات والإشكالات. وفي قوله أيضا نهى عن شرط وبيع، الشروط مر الكلام عليها، وهذا دليل من يمنع الشروط في البيوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال في هذا الحديث: ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع. وحديث أبي حنيفة نهى عن بيع وشرط، ومر الخلاف في الشروط، هل الذي يجوز شرط واحد؟ وهذا دل عليه حديث جابر، جمع جابر: والشرطان باطلان، من أجاز الشرط وصحح، من أجاز الشرط وأبطل الشرطين استدل بهذا، قال: ولا شرطان في بيع. قال: يجوز الشرط الواحد على حديث جابر، لكن لا يجوز شرطان. فلا تشتري منه القماش مثلا وتشترط عليه تفصيله وخياطته، شرطين. تشتري منه السيارة وتشترط عليه مثلا إصلاحها مثلا وشيء آخر معه، لكن لو شرط إصلاحها فقط هذا يكون شرط جائز. تشترط عليه أنه يصلح خرابها وأنه يرسلها لك مثلا في المكان، شرطين، يرسلها لك في المكان الفلاني، يجيبه هو على حسابه. فهذا ومر الخلاف في الشروط كلها، وظاهر والمذهب الحنابلة أوسع المذاهب في الشروط، وفيه أكثر من رواية في المذهب. والمشهور اليوم والذي عليه العمل جواز الشروط، سواء كان شرطين أو أكثر، لكن لا تكون مما يخالف مقتضى البيع، على تقسيم الشروط إلى شروط صحيحة وشروط فاسدة. إذا كانت الشروط كلها صحيحة فأجازوها على المشهور، وهو الذي عليه فتوى عامة المشايخ. قوله: ولا ربح ما لم يضمن، هذا سيأتي إن شاء الله في الكلام على حديث الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. فإذا ربح شيئا لم يضمنه لم يكن الخراج بالضمان، لم يكن الخراج بالضمان. وله أكثر من صورة، من صوره أن يبيع ما في ذمة غيره قبل أن يقبضه. في ذمة شخص ما لك شيء فتبيعه، لو كان هناك مثلا سلم وفي ذمة فلان لك 100 كيلو قمح، فجئت أنت وبعتها على واحد حتى الآن ما استلمتها أنت، فكيف تبيع شيء ما ضمنته الآن؟ بضمان من هذه المئة قمح، مئة كيلو مثلا القمح؟ بضمان المزارع، لأنك حتى الآن أنت فربحت منها وأنت حتى الآن ما دخلت في ضمانك. هذا من صوره. ومنها أن يبيع سلعة في السوق لم يملكها فيكون باع ما ليس عنده. يعني إنسان يريد سلعة معينة، أنت تعرف أن هذه السلعة موجودة فتبيعها عليه بعينها وهي حتى الآن ما هي لك، ثم تروح تشتريها وتبيع وتعطيها إياه. الآن بيعك لها وقع قبل شرائك، إذن أنت بعت شيئا ما ضمنته، ما دخل في ضمانك. أما لو كانت موصوفا في الذمة فهذا باب ثاني، إنما الكلام لو كانت معينة. وقوله ولا تبع ما ليس عندك أيضا يدخل فيه القضيتان، يدخل فيه النهي عن بيع ما لا يملك، وهذا لا إشكال فيه، فتبيع عليه سيارة فلان من الناس، سيارة فلان له، فهذا ليس لك. ويدخل عليه أيضا بيع ما لا تقدر على تسليمه وإن كان حقا لك، ولا تبع ما ليس عندك. إذا كان لك شيء سلعة من السلع لكنها ليست بيدك لا تبيعها، كان يكون لك طيور طائرة في السماء أو نحو ذلك، لا ليست عندك الآن، لا تبع ما ليس عندك. أو اشتريت سلعا ولم تقبضها على القبض اللي مر وحتى الآن ما دخلت لك، لا تبع هذه الأشياء. على كل حال الحديث هذا من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، قد جمع عدة جمل، هذه الجمل منثورة في جملة أحاديث بعضها سبق وبعضها سيأتي. ثم قال المصنف عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع العربان. رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب، نعم هو في الموطأ يقول أخبرني الثقة عن عمرو بن شعيب أو عن الثقة عن عمرو بن شعيب. يقال إن عمرو بن شعيب سمع هذا الحديث من عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة ضعيف، وأخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهم وأحمد أيضا من طريق مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب. هذا الحديث ضعيف، ضعيف لم يثبت عن عمرو بن شعيب. شوفوا هذا الإسناد سقط الآن قبل أن نصل إلى عمرو ابن شعيب. وقول مالك أخبرني الثقة أو مالك عن الثقة لا يقبل عند أهل الحديث حتى يبين من هو الثقة، لأنه وجد أن جملة من أهل الحديث يروي عن من يثق به وعد غيره، والشافعي يحدث عن الثقة، وقد تبين أن جملة ممن يحدث عنهم ليسوا ثقات عند غيره كإبراهيم محمد بن يحيى الأسلمي، فإن الشافعي يوثقه وهو متروك. ومالك أيضا روى عن بعض الرواة واثقا بهم مثل عبد الكريم ابن أبي المخارق وهو ضعيف عند غيره، وهذا باب طويل. فالمعمول به عند أهل الحديث أن الراوي إذا قال حدثني الثقة ولم يبين من هو أنه لا يقبل هذا الإسناد، وهو إسناد ضعيف. وهذا رواه مالك عن الثقة عن عمرو بن شعيب. إن كان الثقة المقصود هنا عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة، فقد تبين أنه ثقة عند مالك لكن عند غيره ضعيف. وعبد الله بن لهيعة في كلام كثير مشهور. العربان، بيع العربون هو المعروف الآن، بيع العربان هو بيع العربون وهو المعروف الآن، كان تشتري سلعة وتدفع جزءا من قيمتها، فإن تم البيع فالقيمة هذه لمن؟ القيمة هذه من ضمن ثمن السلعة، وإن أبطلت البيع ولم تتمه ذهب عليك العربون وصار من حظ البائع. وجمهور أهل العلم على منع بيع العربون وأنه بيع باطل وأنه لا يصح للبائع أن يأخذ العربون بل يرد على المشتري، الحديث ضعيف هذا، لكن هم يستندون إلى الأصل، وأن هذا المال أخذه البائع بغير حق، فسلعته بيده، سلعته بيده، والبيع ما وقع، البيع ما تم. الآن عندما تدفع عربون اشتريت؟ لا، حجزت، صح؟ ادفع عربونك حجز. لو كنت اشتريت خلاص، أصلا ما تنقض البيع إلا بأي شيء؟ إقالة أو شرط، إن كان شرط خيار يعني، أو وجود عيب مثلا في السلعة، لا خلاص تم البيع. كثير من الناس اليوم يعربن ويدفع العربون وقد تم العقد، هذا ما لنا في شغل، هذا ما هو داخل في الخلاف هنا. اللي نتكلم عن إذا دفع العربون اللي يحجز فيها السلعة دون أن يتم العقد، وإنما يقول إن تم البيع فهذا من قيمتها، وإن لم يتم فالعربون لك. إذن البيع تام الآن ولا ما تم؟ ما تم، معلق. وذهب الحنابلة والقول الثاني إلى صحة بيع العربون، وهذا من المفردات في المذهب، هذا من مفردات المذهب عند الحنابلة، صحة بيع العربون، وأنه يحل. استدلوا طبعا بما جاء في البخاري معلقا وغيره من طريق عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ أن نافع بن عبد الحارث ابتاع من صفوان بن أمية دار السجن، وهي دار مكة طبعا، لعمر بن الخطاب رضي الله عنه 4000 درهم، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن لم يرضى فلصفوان 400 درهم. البيع الآن ما تم، معلق على رضا عمر، والعربون 400 من 4000، ومن أجل أن يعني يحجز البيت فلا يبيع صفوان على أي أحد دفع العربون. الآن صفوان ما يستطيع يبيعه لأنه دفع له عربون، ولكن البيع معلق على رضا عمر. إذن اللي يمضي البيع من هو حقيقة؟ عمر، رضاه، يقول شيء تم ولا يقول لا، وهذا العربون. أحمد تمسك بهذا على في الدلالة، يقول هذا عمر تمسك بيع في جواز العربون، والعمل اليوم على جواز بيع العربون، العمل جاري عليه في صح بيع العربون، والنهي هنا لا يثبت، والمسألة كما قلت من المفردات في المذهب عند الحنابلة. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبيعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له صححه ابن حبان والحاكم. طبعا هو من طريق محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر، لكن توبع عليه محمد بن إسحاق، تبعه جرير بن حازم وغيره، إسناده يعني. وفي الصحيح، في الصحيح البخاري ومسلم جميعا من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا، إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يؤووه إلى رحالهم. الجزاف غير مكيل، حتى ينقلوه عن مكانه، يؤووه إلى رحالهم فينقلوه إلى رحالهم. هذا الحديث بعضهم يجعله شاهدا للطريق الأول ويقوونه به، والذي يظهر لي أنه إلى إعلال الطريق الأول أقرب منه إلى تقويته، فإن الحديث الأول دال على أن ابن عمر لم يكن يعلم شيئا في المسألة، لأنه الآن ابتاع زيتا في السوق فلما استوجبه يعني تم العقد، جاء واحد وزاد فيه فأراد أن يبيع، فإذا زد ثبت نبهه. والثاني دال على أن ابن عمر يذكر أنهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينهون عن بيع، فيحتمل أحد أمرين: إما أن يكون هذا اللي فيه زيد بن ثابت ضعيفا لأنه مخالف للأول، مخالف للثاني، والعبرة بما في الصحيح، ويكون ابن عمر أصلا يعرف النهي عن بيع الطعام حتى يقبض وحتى ينقل من مكانه. الحديث الثاني: من باع طعام من ابتاع طعام فليبيع حتى يقبضه، مر قبل قليل، حتى يستوفيه. يعني ابن عمر مر في الصحيح، اشرنا اليه مع حديث ابي هريره. وهنا يضربون اذا اشتروا الطعام جزافا ان يبيعوه حتى ينقلوه في مكانه، حتى ينقلوه الى رحالهم، يؤوه الى رحالهم، يعني حتى ينقلوه معهم. فيحتمل ان هذا فيه دلاله واضحه على ضعف الاول، لان ابن عمر اصلا كان يعرف المساله من قبل، فما هو بحاجة أن يعلمه زيد بن ثابت هذه المسألة؟ وهذا من نقد المتن. فإذا جاء متن يعارض متنا أثبت منه، فإن هذا يدل على أن المتن الأقل ثبوتا ضعيف، الأقل ثبوتا ضعيف، وهذا الظاهر لي هنا، وهذه علة في حديث زيد بن ثابت، وإن كان ظاهر إسناده لا بأس. ويحتمل أن يكون هناك فرق بين القضيتين، وأن القضية التي في حديث زيد بن ثابت هي في السلع، وابن عمر اشترى زيتا، والذي ذكر ابن عمر في حديثه في اللفظ الثاني إنما هو في الطعام، وأن ابن عمر كان يظن أن الحكم خاص في الطعام، فزيد بن ثابت هو الذي نبهه أنه عام في السلع. وإذا مشينا على هذا الاحتمال فما في شاهد مشهود له، كل واحد لحاله. لا يصح أن نجعل حديث الزهري عن سالم شاهدا لحديث عبيد بن حنين، ما يجي، لأن هذه قضية وهذه، إن جعلناهما قضيتين فليست إحداهما شاهدة للأخرى، وإن جعلناهما قضية واحدة فإعلال إحداهما بالأخرى أقوى من أن تكون شاهدة لها. تمام. هذا اللي يظهر لي، وأنا يظهر لي الإعلال، لأن ابن عمر من مذهبه الاحتياط، فهو إذا كان علم أنهم يضربون على بيع الطعام سيكون أبعد شيء عن شراء أي شيء. فابن عمر يحتاط كثيرا رضي الله عنه في هذا الباب، والله أعلم. فعلى كل حال، نهى أن تباع السلع هذا ليس بذاك القوي جدا لما أشرت إليه تعليل المتن هنا، والإسناد من أصله يعني يتطرق إليه النقد. قصة ابن عمر في هذا الحديث واضحة، والمسألة المهمة فيه مرة الكلام عليها قبل قليل، وهي النهي عن بيع السلع حتى تقبض، وهي إن جعلنا على الاختلاف الأصلي على قولين، فيكون هل هذا عام في السلع كلها أو خاص في الطعام، على القولين والروايات كلها في المذهب عند الحنابلة. ثم قال المصنف رحمه الله: وعنه اللي هو عبد الله بن عمر قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأشتري وأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، أخذ من هذا من هذه وأعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق بينكم شيء. رواه الخمس وصححه الحاكم. طبعا الحديث هذا من طريق سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، وصححه الحاكم على شرط مسلم، لأن سماك بن حرب من شرط مسلم، لكن هذا كله متعقب. وإذا قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا، المحفوظ فيه أنه موقوف على ابن عمر وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الدرقطني لم يرفعه غير سماك، وسماك سيء الحفظ. وقال البيهقي الحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر، الحديث موقوف. توارد الأئمة الآن على تصويب وقفه إلا الحاكم، ولا يلتفت إليه في مثل هذا، لا يلتفت إليه طريقة الحاكم رحمه الله، ما يلتفت للعلة، في حين أنه أبان العلل في معرفة علوم الحديث بكلام نفيس، لكنه في المستدرك انقلب على هذا كله وغيره وبدل رحمه الله. يقول ابن حجر علق الشافعي في سنن حرمه القول به على صحة الحديث، ثم ذكر بعض رواياته وذكر الاختلاف فيه، وذكر قول شعبة وأنا أفرقه. على كل حال المحفوظ بهذا الحديث، شعبة يقول رفعه لنا سماك بن حرب وأنا أفرقه، يعني خافه سماك أصلا لو تفرد ولم يخالف لم يقبل تفرده، وإن كان أخرج له مسلم لكن ليس على الإطلاق، فهو الآن وهو الآن مخالف، فلا شك أن المحفوظ بهذا الحديث في هذا الحديث أنه موقوف على ابن عمر، أنه لا يصح رفعه. أما مسائله الأولى الاعتياض عن الذهب بالفضة والعكس، الدنانير ذهب والدراهم فضة، إذا كان في مجلس العاقد فهو جائز على هذا الشرط، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، الشرط فيه يد بيد، بيع ذهب بفضة دراهم بدنانير يجوز، طبعا لابد من مفاضلة لأن السعر ليس واحدا، المفاضلة لا إشكال فيها، لكن الشرط أن يكون يدا بيد. سواء كان المبايعة صرف، لأنه مسألة صرف، يعني سواء كان خذ وهات أو أنه اشترى سلعة بألف دينار وبيسلم دراهم، يسلم بالمجلس، صارت عبارة عن صرف ولا لا؟ لأنها صارت بهذه الصورة صرف، ومثلها كل ما جعل بهذا الاعتبار. اليوم الفتوى القائمة على أن العملات عبارة عن أجناس كلها، فالصرف كل شيء يد بيد ما في حرج، حتى لو يعني أعطي لسلع، يعني لو صار لك في ذمة شخص من الناس ألف دينار ألف دولار وأردت أن تعطيه بدلها ريالا، تعطيه بنفس المجلس، اختلفوا في اشتراط أن تكون بسعر يومها، لأنه جاء في هذا الحديث أن نأخذها بسعر يومها، وأهم شيء ما تفرق بينكما شيء، طبعا ما تفرق بينكم شيء هذا شرط أساس، لأنه جزء من يد بيد ما يصير ينقص شيء، لكن بسعر يومها اختلفوا في هذا، والجمهور أنه لا يلزم لعموم قوله كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال أحمد اشترط لهذا الحديث لئلا يربح فيما لا يدخل فيما لم يدخل في ضمانه. الأصل في الصرف أنه ما يلزم بسعر اليوم، بالسعر اللي تتفقون عليه، فإذا كان مثلا سعر صرف الريال بالدولار 3 ريالات تساوي دولار مثلا، والله أنا حبيت أصرف لك 4 بدولار تبي ولا بكيفك، ما في حرج هنا، لكن أنت سترفض سعر اليوم أو مو سعر اليوم، ما هي قضية في الصرف، القضية هي يد بيد، الدينار يساوي 10 دراهم في الغالب، فإذا قلت والله أنا ما عندي استعداد أبيعك دينار إلا ب9 ما تبي روح دور غيري، قلت يا رجال أنا عطن 9 بيخالف لأن أنا الآن محتاج للصرف، فصرفت لك ما عندي حرج، لأن المفاضلة هنا لا حرج فيها. تمام. المهم يد بيد. الذين أفتوا من المشايخ كشيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه بأن صرف قديم هذه محتاجين لها الآن راحت، صرف الريال الحديد بالريال الورقي يجوز مع المفاضلة بس بيد بيد، أفتوا فيه في فترات هم بنوا على هذا وجعلوا ريال الفضة عملة وريال الورق عملة ثانية في جزء المفاضلة، لأنه يوم كان التلفون بالريالات كانوا يحتاجون صرف كثير، فكان يستغلوا المحتاجون ويصرفون مثلا في أماكن الزحام وغيرها ويبوا مكسب، يقول أعطى 100 ريال أعطيك 90 حديد تعطيه 100 ورق، أنا بروح أصرف مكان وجهي، هذه عملة واحدة عبارة عن نيس واحد، هم رأوا أن عبارة عن عملتين، وهذا محل الاختلاف هل تكون عملتين أو هي عملة واحدة. على كل حال الموضع الذي نحن فيه منعه أحمد ليس من أجل هذا، ولكن من أجل أنه ما هي مسألة صرف فقط، لا هي مبلغ في الذمة، أنا بعت عليك البعير ب100 دينار، 100 دينار الآن وين هي؟ في ذمتك، فإذا أردت أن أصرفها بدراهم قل لك خلاص عطني بدل 100 دينار 1100 من الدراهم، الآن ربحت شوي أنا لأن الصرف عبارة عن 1000 درهم تساوي 100 دينار، أنا ربحت عليك 10 دراهم 100 درهم، الربح اللي وقع لذا لو كان صرفا مجردا لكان جائزا، لكن هو الآن ليس صرفا مجردا، هو مبني على المبلغ اللي في ذمتك، المبلغ اللي في ذمتك في ضماني ولا ضمانك؟ ضمانك أنت، فربحت مما لم أضمن، فمنعه أحمد هذا الباب. واضح؟ لا لأنه عند الصرف ما حد يقول أصلا التكافؤ، هذا جنس وهذا جنس، لكن الصورة اللي معنا هي من هذا، ويأخذ من قول ابن عمر هنا في هذا الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله سم لا يد بيد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليه. نهى عن النجش متفق عليه. حديث ابن عمر رضي الله عنهما في النهي عن النجش هو في الصحيحين وغيرهما من طريق نافع عن عبد الله ابن عمر، هو حديث في غاية الصحة، هذه سلاسل الذهب التي لا إشكال فيها. والنجش في اللغة مأخوذ من تفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد، يقال نجشت الصيد أنجشه نجشا، وهو في الشرع الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها، سمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة، وقد يكون بمواطعة البائع وقد لا يكون، وقد يختص به البائع كان يكذب في ثمن السلعة ونحوها، يكذب يقول مسيومة كذا، وهذا داخل في التخبير بالثمن، وهذا أحد الخيارات. وقال ابن قتيبة النجش الختل والخديعة، ومنه قيل للصائد ناجش. البخاري ترجم على هذا الحديث بقوله باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع. وقال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن وهو خداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وذكر الحديث. الحديث لا إشكال فيه في النهي عن النجش، وصورته الآن واضحة، يكون هناك حراج مثلا من يزيد فيجي ما يريد شيرة ولا شيء ويسوم الآن ترتفع السلعة، هو يسوم علشان اللي بيشتريها يشتريها عالية بينما هم كما تجيب السوق هذا النج، أو يجي ويكون صاحب ورع السيارة ويتفقون أنه أنا بزود لك لا تبيع علي، خلها تاقع واحد ثاني، ولو تزودنا متى ما صارت علي لا تبيع، لا أوقعتها أنت على واحدة بطلع. يسوون الخديعة بالصورة ذي، هذا من النج كله. على كل حال، المسألة الأولى حكم النج وحكم البيع الذي يقع فيه النج. قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاصم بفعله، واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك. القول الأول أن البيع صحيح. قال ابن قدامة في قول أكثر أهل العلم منهم الشافعي وأصحاب الرأي وهو المذهب عند الحنابلة. وقول الثاني أن البيع باطل، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها أبو بكر، وهو قول مالك أو رواية عنه، وهو قول أهل الظاهر وطائف من أهل الحديث. ابن حجر يقول إن هذا هو المشهور عند الحنابلة، لكن في نظر، سواء كان بمواطعة البائع رحمك الله يعني أو صنعه أو ليس بالمواطعة، يعني هم في ذلك اختلاف هل هو إذا كان في المواطعة ولا، لكن ليكون هذا القول عاما. دليل البطلان أن النهي يقتضي الفساد. طبعا أن النهي يقتضي الفساد قاعدة كبيرة مشهورة، لكن هي محل خلاف، هي محل خلاف بين السلف، وحتى من يقولون النهي يقتضي الفساد لا يلتزمون أن كل نهي يقتضي الفساد. ولذلك جملة من القواعد الاستناد إليها عند الاستدلال يحتاج إلى تحري كبير، لأن القواعد قد يقول قال الأصل فيها الاستثناء، إذ ما من قاعدة إلا تحتها استثناء، فربما يكون مكان الاستدلال هو من جمل الاستثناء فيسقط الاستدلال من أصله. على كل حال، أما دليل القول الأول اللي هو الجواز صح، اللي هو عفوا ما هو الجواز، صحة البيع مع التحريم، مع تحريم النج، لأن النهي عاد إلى الناجش. الناجش هل هو طرف في البيع ولا عضو خارجي؟ عضو خارجي، فلا هو بائع ولا مشتري، فكيف يبطل البيع؟ هو ما له دخل، يفسد بيعا على غيره. نعم، فيقولون يصح، فليس طرفا في العقد ولا يؤثر، ولأن النهي هو لحق المشتري ولا لا، مثل تلقي الركبان سيأتي الكلام عليه. لكن إن كان في ذلك غبن لم تجري العادة بمثله، عند الأولين اللي يصححون البيع يقولون كان فيه غبن لم تجري العادة بمثله فللمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء. والله يوم شرى وقضى اشترى السيارة 15,000، يوم قضى وأثره والله قيمتها الحقيقية 10، وأثره خدعوه الناجشون الذين يرفعون، والثلث والثلث كثير، الغبن هنا بالثلث كثير، فلو حقا يقول أبطلت البيع أعطوني مبلغي لأني غبنت، وسبب الغبن هو النجش الذي وقع في السلعة. وذكر في الفتح أن المشهور عند المالكية ثبوت الخيار، وهو وجه للشافعية قياسا على المصرات، خلافة داخل المذاهب الفقهية. على كل حال، إن تبين الغبن فلا شك بثبوت الخيار، لأنه له الخيار إذا كان الغبن مما لم تجري به العادة، له الخيار بدون نج، فكيف مع النج؟ لكن المقصود هنا أن البيع صحيح في أصله، فإذا كان النج لم يسبب ارتفاعا في السلعة، نجش تجر خفيفا ومشى والسلعة بيعت بقيمتها، فالناجش هذا آثم والبيع ما في أي إشكال، الناجش آثم والبيع ما في أي إشكال. طيب لو كان أراد يعني إن وقف عليه يعني رأى أن السلعة رخيصة جدا وسام، وهي لو وقفت عليه شرع، هو ما أراد الشراء، بس السلعة رخيصة مرة. هنا ما ليس هذا النجش، النجش من شخص لا يريد الشراء مطلقا، إنما يريد رفع السلعة. المسألة فيها قول ثالث ذكره ابن عبد البر وابن العربي وابن الحزم وابن حزم، هذا أهل الأندلس كلهم، قالوا النجش المحرم إنما يكون إذا زاد في السلعة فوق ثمن مثلها، أما إذا لم يكن كذلك فليس بنجش وليس بمحرم. بل ذكر ابن العربي أنه يؤجر على نيته لأنه من النصيحة، وكذا قال بعض المتأخرين من الشافعية. هم يقولون مثلا لو كانت السيارة يحرج عليها بعشرة وهي قيمتها الحقيقية 15، فأردت أنت أن ترفع قيمتها لتصل سعرها العادي السوق، فسمت وأنت ما تريد شراءها، لما وصلت السعر مشيت وأنت لا تريد الشراء. يقولون في هذه الحالة أنت مأجور، يقول بالذات من العربي. يقولون النجش إذا كانت السلعة وصلت الحد قيمة المثل وأنت تزودها عن قيمة المثل، أما إذا كانت أقل من قيمة المثل وأنت تريد أن توصلها إلى قيمة المثل يقول ما عليك حرج. طبعا هؤلاء ثلاثة من الأئمة، لكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، لأن المعروف في السوق أن السلع ليست كلها تباع بالمثل، ولو كان البيع كله بالمثل لكان ربح أصحاب السوق في غاية الضآلة، وترتب عليه سقوط الأسواق وانفضاض أهلها منها، ولا لا؟ وهذا في مفسدة ثانية. لو كان كل شيء يباع بالمثل ترى يحصل فيه فساد، ذا لا تصورون أنتم أنه مصلحة، هذا يحصل فيه فساد، لأنه اللي يشتغل بالسوق إذا صار كل شيء يباع بالمثل صار ماله إلا ربح يعني بالملي، فسيشتري السلعة ويبيعها بالمثل وش يربح؟ حظهم بكرة تغير السعر ريالين ثلاثة، إذن لا يشتري، فيأتي الجالب فلا يجد من يشتري منه، ويأتي المريد يريد ما يلقى أحد. السوق دائما قوامه على ثلاث أركان: الجالبون والمشترون وأهل السوق. أهل السوق حجر زاوية في السوق، إذا عدموا سقط السوق، فإذا حوصروا كي لا تكون لهم أرباح أبدا سقطت الأسواق، وهم يربحون يعني من مثل هذا، أنه تجي بيعات أحيانا بأقل من المثل فتكون هي المربح لهم، إن خدعوا وغشوا فهم آثمون، لكن أحيانا يبيعون بدون خديعة ولا غش ويحصل لهم شيء. يجي المستعجل الذي يريد البيع، يجي الذي ما يعرف السوق معرفة جيدة فيبيع بأقل قليلا من السوق، ليس كل جالس في السوق لأنه يبيع ويمشي، يجي كذا يجي كذا فيحصل لهم من هنا ومن هنا ومن هنا فيتحرك السوق، فلو حصل لهم خسارة غطوها بمثل هذا لأنهم يخسرون، سلع تبور عندهم وسلع تفسد، فلو لم يكن فيها الحركة هذه لسقطت الأسواق. وكل من ينظر للأسواق لابد أن يعطي هذه الاعتبارات: السوق لو خلت من أهلها لسقطت، أهلها هم الذين يعمرونها، هم اللي يبقون فيها فيأخذون في وقت ويعطون، هم العماد، فلا بد أن يكون لهم مرابح وإلا. ولذلك الشريعة عادلة وحكيمة تنظر للأطراف الثلاثة، ما تعطي النظر كله المستهلك المشتري، ولا النظر كله للجالب. صحيح أن صاحب السوق أحيانا يكون جشعا يريد يأخذ بزيادة، الشريعة تحده، لكن لابد من اعتبار حقه. خذوا مثال، لو كانت الصيدليات يستلم الدواء ويبيعه بسعره ويكون له هامش ربح ضئيل جدا، افتحوا الصيدليات في كل مكان، ما عنده استعداد يفتح صيدلية على هامش ربح، لكن من هناك مقدار معين من الربح لابد يكون له. كيف يفتح صيدلية في كل مكان؟ طيب لما تفتح الصيدلية في كل مكان من اللي استفاد؟ مستهلك. لابد من وجود هذه السلع منتشرة بحيث كل ما احتجت تجده، وقولوا هذا في جميع السلع، فلابد من هذا، وسيأتي مزيد الكلام عليه عن الاحتكار. لكن من المهم تصور العملية الاقتصادية في السوق الإسلامية، لابد تبنى على حظوظ الجميع، وحظوظ الجميع لابد بعضهم من بعض. من أين تتجي الأرباح ذي؟ وهذا يأتينا إن شاء الله أكثر في الحديث اللي بعده. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم، رواه الخمسة لابن ماجه وصححه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملابسة والمنابذة والمزابنة، رواه البخاري. طبعا حديث جابر رضي الله عنه له طرق متعددة، منها عند الترمذي وابي داود والنسائي من طريق سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر، ومنها من طريق ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر. الترمذي يقول: حديث حسن صحيح، لكن أعلّ البخاري حديث سفيان بن حسين. قال الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه من حديث سفيان ابن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء، وقال: لا يعرف ليونس ابن عبيد سماع من عطاء ابن أبي رباح. هذا قاله الترمذي في العلل الكبير. لكن حديث جابر رضي الله عنه له طرق أخرى في صحيح مسلم، هو من حديث ابن جريج اللي أشار إليه قبل قليل، هو من حديث عطاء بن أبي رباح عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. قال زيد بن أبي أنيسة أحضرت: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وله طريق ثاني في مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة وعن الثنيا ورخص في العرايا. أما حديث أنس هو في الصحيحين، في البخاري عفوا، من طريق عمر بن يونس عن أبي عن إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس رضي الله عنه. الحديث في جملة ألفاظ تحتاج إلى بيان، يعني حديث أنس عفوا حديث جابر الإسناد الذي ذكر المصنف ليس الإسناد معلول، الإسناد معلول، لكنه يصح من الطرق الثانية في صحيح مسلم. المحاقلة هي بيع الحقل، يعني بيع الحب في سنبله في حقله بالحب المستخرج بالبر، بحب البر بأكياسه مثلا. الآن لما يبيع بر بأكياس مكيل موزون بحب السنابل بالحقل، هل يمكن ضبط المثلية؟ ولو كان الحب قد اشتد وصح بيعه لا يمكن، وهذه الأشياء لابد فيها من مثل بمثل، فمن هنا نهي عنه لأنه سيكون ربا. المزابنة هي بالتمر مثل هذا، فهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر الموجود المجدود، وهذا لا يمكن فيه المفاضلة. وزيادة على هذا الرطب فيه ماء، وهذا ليس فيه ماء. لو كان الرطب بسطول والتمر بسطول ما جاز بيع هذا بهذا عن السعد في السنن، لأن الرطب يعني يتغير وزنه وكيله إذا يبس، فلا يجوز هذا بهذا، فكيف على رؤوس النخل؟ لكن استثني من العرايا، والعرايا لها أحكام خاصة بها لأنها لها مقصد ثاني، فاستثني بيع التمر بالرطب في مسألة العرايا فيما دون 5 أوسق ليأكلها أهل رطبا فقط، أما ما سواها فهو منهي عنه لعلة الربا. المخابرة هي المزارعة وهي كراء الأرض كما صنع بخيبر، سميت مخابرة من هذا الباب، وبعضهم يجعلها من باب آخر، والخبير في كلام الأصل يقول الأكار، وبعضهم يقول الخبار هي الأرض اللينة أخذت من هذا. المقصود أن المخابرة هي المزارعة، المزارعة سيأتي الكلام عليها موسعا، وليس النهي عن كل مزارعة، وإن كانت أحاديث المزارعة من الأحاديث المشكلة، إنما النهي عن المزارعة بصفة معينة، كأن تكون على أشياء معينة من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ونأتي إن شاء الله على بيانها في محلها. الثنية هي الاستثناء غير المبين، كأن أقول بعتك مثلا هذا الزرع إلا بعضه، البعض وين هو؟ هنا يحصل الغرر والخلاف. لكن لو قلت بعت عليك هذه الأحواض لكن هذا الحوض لم أبيعه عليك، الاستثناء المعين جائز. طبعا هذه الأحواض بعدما اشتد الحب وجاز بيعه، بعته عليك قبل الحصاد لا حرج، لكن انت بهذا الحوض لم أبيعه عليك، بعتك هذا النخل الثمر اللي فيه كله إلا النخلتان هاتان، استثنيت وبينت صح، خلاص ما في حرج. لكن لو قلت بعتك نخيل بستاني إلا 10 نخلات، طيب وين أي 10؟ ما يجوز، لأنها وإن كانت بينت بالعدد لم تبين بأعيانها، فلا بد من لأن هذا الاستثناء هو محل الخصومة. فلما نجي نحدد النخل الذي لم أبيعه، أنا سأختار الزين وأنت سترفض، فتقع الخصومة بيننا. لكن لو حددناه من أول شيء لا حرج. المخاضرة هي بيع الثمار وهي خضراء قبل أن يظهر صلاحها، في حديث خاصة عن بيع السنبل حتى يشتد لا يجوز، وأن بيع التمر حتى يحمر أو يصفر ويبدو صلاحه. الملامسة والمنابذة جاء تفسيرها في الحديث على كل حال، وهي جاءت في الرواية هنا. الملامسة هي أن لها أكثر من صورة، لكن كلها داخلة في الغرر، وسبقت الإشارة إلى الغرر وما يتعلق به. فإذا قال أي ثوب نبذته إليك فقد بعتكه، فيقع البيع بالمنابذة، أو سأنبذ الثياب واللي يقع في حجرك هو الذي بعناه عليك. وكذلك الملامسة، أي ثوب لمسته يدي فقد بعتك إياك، كل غرر لأنه لم يعين. هذه بيعات كانت موجودة في الجاهلية، وهي مبنية على حظك نصيبك، فهي غرر، فلذلك جاء النهي عنها. لأنه قد يقول قال طيب إيش البيع ذا، هو كان موجود في الجاهلية عندهم وكانوا يتبايعون، فلذلك جاء النص عليه، ويقاس عليه ما كان من جنسه ما كان مثله. يعني الحديث دل على مسائل، على كل حال هي النهي عن هذه البيوع. المحاقلة ربا ولا إشكال في تحريمها، والمزابنة ربا ولا إشكال في تحريمها، إلا العراية وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. المخابرة المزارعة وقلت سيأتي الكلام عليها. الثنية واضح ما يجوز منها وما لا يجوز، والمخاضرة أيضا سيأتي عليها حديث خاص. الملامسة والمنابذة هي ما بينته في هذا الحديث. على كل حال جملة مسائل هذا الحديث، وهذا الحديث جمع مسائل متعددة ستأتي إن شاء الله أيضا بعضها مفرقة في الأحاديث. ثم قال المصنف عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. قلت لابن عباس ما قوله لا يبع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارة، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، متفق عليه. ولمسلم: ولا يسوم المسلم على سوم أخيه. طبعا حديث ابن عباس في الصحيحين من طريق معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبي ابن عباس وغيره، وحديث أبي هريرة أيضا في مسلم وغيره من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وحديثه الثاني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاضر اللباد في الصحيحين من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، وأيضا هو في مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، هذا من النسخة التي سبق. وفيه: لا يسوم المسلم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، هذا اللفظ الثاني. هذا الحديث أو هذان الحديثان فيهما مسائل مهمة جدا في البيوع. يرتكز الكلام في الحديثين على قضيتين: الأولى تلقي الجلب وتلقي الركبان، والثانية أن يبيع الحاضر للبعد. هاتان القضيتان مهمتان. أما يخطب على خطبة أخيه هذا يأتي في النكاح إن شاء الله، ويسوم على سوم أخيه هذا فيما إذا اتفق على السوم، أما إذا كان في بيع من يزيد فلا حرج، يعني في الحراج لا حرج، لكن خلاص اتفقنا على السوم ومشينا على أننا متساومين، فلا يأتي أحد ويفسد ويقول عندي لك أعلى مما، خلاص اتفقوا. ومثل ترى في النكاح كذا، في النكاح إذا ركنوا إلى الخاطب ما يجي الثاني يخطب، أما إذا كان مجرد خاطب هو كأنه سائم، تقدم واحد الناس ولا قالوا إيه ولا شيء، قالوا نشوف، يجوز تقدم الثاني، لكن اتفقوا، قالوا الله يحييك خلاص، وأنت تدري إنهم متفقين وتجي تخطب تقول لعلهم يتركون ويجون، لا هذا ما يجوز. مثله السوم بالضبط، اتفقنا على البيع صحيح ما تم العقد، حديت عليك سيارتي ب20,000 واتفقنا خلاص نبي نروح نكتب، حنا الآن ما قلنا بعنا وشرينا، وحنا رايحين لقاك واحد قال وش تسويت، والله أبيع سيارتي على فلان، قال لك بكم؟ قلت ب20، قال لا ترى رخيصة أنا عندي لك 22. الآن جايين للمعارض ليش حنا جايين؟ نبي نكتب. صحيح البيع ما جرى، لأنه لا يبيع على بيع أخيه صورة ثانية، يبيع على بيع أخيه تم البيع، وقال لك لا رد البيع وأنا أعطيك 22، فيجي يقول لك هونت ما نبايع عليك، عفوا يقول هونت، يعبرون عنه الناس يقول فضل بيع، يعني يفصل، فيطلب منك يطلب منك الإقالة، إما بأسلوب معين أو بالضغط فيصر على الإقالة. حتى لو جاء وطلب منك الإقالة، هذا كونه سام 22 زيادة عليك باع على بيع أخيه، فنهينا أن يبيع على بيع أخيه أو يسوم على سوم أخيه أو يخطب على خطبة أخيه. طبعا هذا كله ما هي قصة ربا، لكن قصة إن هذا من أسباب العداوة بين الناس فنهي عنه. الكلام المهم عندي في هذين الحديثين هو في الجملتين: تلقي الركبان وأن يبيع حاضر لباد. البخاري بوب على هذا الحديث الحقيقة، بوب أبواب متعددة على حديث ابن عباس وما معه، بوب من أبوابه يقول: باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدك مخاوف فلينصح له. ورخص فيه عطاء، وساق طبعا حديث جرير النصح والنصح لكل مسلم، بايعت رسول الله عليه وسلم والنصح لكل مسلم، جاب النصح هنا. وبوب عليه: باب من كره أن يبيع حاضر لباد وبأجر، وساق في حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. وبوب عليه: باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري، وقال إبراهيم إن العرب تقول بع لي ثوبا، وهي تعني الشراء. وساق في حديث أبي هريرة لا يبتع المرء على بيع أخيه ولا تناجشه، النجش مر الكلام عليه، ولا يبيع حاضر لباد. وحديث أنس أيضا نهينا أن يبيع حاضر لباد. الحديث في الصحيح في هذا المعنى متعددة وليست حديثا واحدا، ابن عمر وابن عباس وأنس وأبي هريرة كلهم روي عنهم في هذا المعنى وكله في الصحيح. وبوب عليه باب النهي عن تلقي الركبان، وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما، وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز. وساق حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وحديث ابن مسعود وحديث ابن عمر وكلها فيها النهي عن تلقي الركبان. حديث ابن مسعود حديث خامس في الباب. ولفظ ابن عمر لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. وبوب البخاري باب منتهى التلقي، وين يكون؟ وين حده؟ أين حده؟ وساق في حديث ابن عمر كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم النبي حتى يبلغ به السوق. قال أبو عبد الله اللي هو البخاري هذا في أعلى السوق، ويبين حديث عبيد الله، ثم ساق من طريق آخر عبيد الله كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. أول السوق وآخره. وأخرج هذه جملة أبواب طبعا عند البخاري، ومن الأحاديث في الباب حديث جابر عند مسلم لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، هذا في مسلم، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، هذا أهل السوق والناس أيضا المشترون اللي هم المستهلكون، وغير ذلك من الأحاديث. الآن هذا المعنى في الصحيح من وجوه متعددة. أول القسم الأول أعتبره لا تلقوا الركبان، المسائل المتعلقة بتلقي الركبان. يقول الصنعاني أي الذين يجلبون إلى البلد أرزاق العباد لبيع، سواء كانوا ركبانا أو مشاة جماعة أو واحدة، وإنما خرج الحديث على الغالب في أن الجالب يكون عددا الركبان، ولا لو كان واحد يكون من هذا الباب. طبعا الركبان في الغالب أنهم من البوادي فيجلبون سلع البادية ليبيعها على الحاضرة، ويشتروا من سلع الحاضرة، ويرزق الله الناس بعضهم من بعض، ينتفعهم بما في الحواضر، والحواضر تنتفع بما في أيديهم من سلع البوادي من البقل والصوف والبيوت الغزل وأشياء كثيرة يصنعونها في البوادي من بهيمة الأنعام التي بأيديهم من إبل وغنم وغيرها. وبعضهم يقول سواء كانوا من البوادي أو من القرى، فالفلاحين الفلاحون الذين يجلبون للسوق من مزارعهم التمور ونحوها يكونون داخلين في الركبان، يكونون داخلين في الركبان لا يتلقون ويتركون حتى يصلوا للسوق أو البلد على الاختلاف الآتي. وبعضهم يحصر الركبان في أهل البوادي، ونأتي عليه إن شاء الله. المسألة الأولى اختلف في تلقي الركبان ما بدايته وحده، فالقول الأول أن حد ذلك منتهى السوق، فمتى دخل السوق فهو جائز، فإذا تلقاه في أعلى السوق فلا بأس، لحديث ابن عمر أنهم كانوا يتلقون في أعلى السوق السابق. قال ابن قدامة ولأنه صار في السوق فقد صار في محل البيع والشراء فلم يدخل في النهي كالذي وصل إلى وسطها، وهذا هو المذهب وهو قول إسحاق وهو مذهب المالكية أيضا وهو ظاهر تبويب البخاري الذي سبق. والقول الثاني أنه لا يكون التلقي إلا خارج البلد، يعني لو تلقاه بعد دخول البلد وقبل دخول السوق جاز، وهذا مذهب الشافعية. يعني الجمهور يرون أنه لا بد أن يترك حتى يدخل السوق، خلاص إذا دخل السوق انتهينا، والشافعية يرون أنه إذا دخل البلد فكأنه دخل السوق. فلو جعلنا أصحاب المزارع من الركبان إذا دخل مدخل عنيزة توقفوا تشتري منه لا حرج، على مذهب الشافعية. عند الجمهور انتظر حتى يصل للسوق فعندئذ تشتري منه، يعني إن جعلنا هؤلاء من الركبان، ويأتي إن شاء الله الكلام عليها. المسألة الثانية، ما حكم تلقي الركبان؟ القول الأول أن النهي عن تلقي الركبان لهذا الحديث، وهذا قول جمهور أهل العلم. قال ابن قدامة: كرهه أكثر أهل العلم، منهم عمر بن عبد العزيز ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق، طبعا هو المذهب وهو ظاهر تبويب البخاري السابق، ورأوا أنه محرم لقوله لأن صاحبه البخاري، طبعا ظاهر كلام البخاري عفوا بالذات البخاري ظاهر كلامه أنه محرم، لأنه يقول لأنه عاص آثم إذا كان عالما به، يقول وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. البخاري شديد في هذا بزيادة، لكن الجمهور كلهم على النهي. والقول الثاني، حكي عن أبي حنيفة أنه لم يرى بذلك بأسا. يقول ابن قدامة: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن تتبع. وقال ابن المنذر: أجاز أبو حنيفة التلقي وكرهه الجمهور. وذكر ابن حجر أن الذي في كتب الحنفية كراهة التلقي في حالتين: إن كان يضر بأهل البلد، وأن يلتبس السعر على الواردين، فإن خرج عن هاتين الحالتين فكأنه لا يكره عندهم، إذا كان ما يضر بأهل البلد والسعر معروف. يعني مثل لو تلقيت صاحب مزرعة هو جاي واشتريت منه التمر، هذا ما يضر بأحد والسعر معروف، لأنه كل يوم يجي يصنعه هو يعرف السعر زين منك، ما في إشكال على هذا القول. لكن الجمهور يرون النهي المطلق عن تلقي الركبان. أستكمل إن شاء الله مسائل هذا بعد الصلاة. أسأل الله أن يعلمنا وينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.